بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: كيف يقال عن الموضوع إنه حديث وفي الوقت نفسه يقال مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاستشكل أهل العلم في كتب المصطلح قول من قال إنه حديث باعتبار إطلاقهم الحديث الموضوع، وقالوا هو شر الأحاديث، الموضوع شر الأحاديث. وأجابوا عن هذا الإشكال أن إطلاقه أو إن إطلاق الحديث عليه أنه على حد زعم واضعه، على حد زعم واضعه، وأنه وضعه على أنه حديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في حقيقته أنه لا يثبت عنه ولا يصح، بل هو مختلق مصنوع. وأجاب بعضهم بأن إطلاق الحديث من باب الإطلاق الأعم، وهو كونه مما يتحدث به، فهو حديث من هذه الحيثية، كما يقال تحدث فلان أو حدث فلان أو قال فلان، فهو حديث من باب الإطلاق الأعم لكونه مما يتحدث به. وأما إطلاق الحديث الخاص فلا ينطبق عليه، لأن الحديث ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المرفوع. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: يوجد لي عم وهو أخ لوالدي من أبيه، وعندما أسلم عليه وأريد أن أصافحه يدفعني بيده ويقول: لا عاد تسلم علي، أي لا تعد للسلام علي، وأخشى أن أستمر في ذلك فيحصل منه شيء لا تحمد عقبة، فهل أستمر في المحاولة أم أتركها؟ لا بد أن تنظر إلى السبب، فتسعى لإزالة هذا السبب الموجد لهذه الوحشة بينك وبين عمك، فإن كان منك تعين عليك إزالته، وإن كان منه عليك أن تسعى لإزالته بقدر استطاعتك. على كل حال، إزالة، انظر في السبب الذي من أجله حصلت هذه الوحشة بينك وبين عمك، وعلى كل حال أن تحاول جاهدا في أن تصل عمك إن استطعت بها ونعمت، وإلا فتابع والإثم عليه حينئذ، وأن تبرأ ذمتك بهذا. ولكن إزالة سبب الوحشة مهم جدا ليصفو الحال بينك وبين عمك، وتحصل الصلة والمودة بينكما، مما أراده الله جل وعلا في وما أوجبه على المسلم من صلة أقاربه، لا سيما وأن العم صنو الأب، أي مثل الأب، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما: إن عم الرجل صنو أبيه، إن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه في حكمه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: صليت بالناس الظهر ونسيت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، وبعد السلام ذكروني فسجدت سجدتين للسهو، وانصرف الناس وبعضهم شاك في صحة الصلاة وبعضهم أعادها، فهل فعلي صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فكيف يكون التصحيح؟ وهل يجب على المأمومين الإعادة؟ وكيف العمل وقد انصرفوا. إذا نسيت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ونبهت بعد السلام، فعليك أن تأتي بهذه السجدة، تستقبل القبلة وتأتي بهذه السجدة وتأتي بما بعدها من التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتعوذ من أربع بجميع ما بعدها، ثم تسلم، وبعد ذلك تسجد سجدتين للسهو ثم تسلم. وإذا طال الفصل وتفرق الناس فعليهم الإعادة وابتداء الصلاة من أولها، والله أعلم. لكنه التصحيح هو أن يعود للركن فيأتي به، يأتي به وبما بعده، ثم يسجد للسهو ويسلم. قبل السلام ولا بعد السلام؟ لا، هو قالوا هو سلم عن نقص، فيكون بعد السلام كما جاء في حديث ذي اليدين، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من ركعتين جعل سجود السهو بعد السلام، وهذا سلم عن نقص. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما الطبعة المنصوح بها لكتاب التحرير والتنوير؟ كتاب التحرير والتنوير وتفسير ابن عاشور، طاهر بن عاشور، تفسير معاصر، كتاب جيد فيه علوم وفنون متعددة يعنى بالصناعة اللفظية، ويعنى أيضا بالمقاصد، ويعنى بأمور قد لا توجد في كثير من التفاسير، وعليه شيء من الملاحظات، لا يسلم من الملاحظات، ولكنه في جملته جيد، ينصح به طالب العلم المتمكن الذي يدرك هذه الملاحظات. وطبع لأول مرة المجلد الأول والثاني في مطبعة الحلبي بمصر في أول تأليفه، ثم بعد ذلك لما استمر المؤلف في تأليفه ورأى أن يطبعه في بلده في تونس، أعيد تصوير الأول والثاني من طبعة الحلبي، ولم يعد طبعهما من جديد، صور الأول والثاني ثم توبع طبعه في تونس، هذا أول طبع ونشر للكتاب، وما عدا ذلك مما جاء بعدها كلها تصاوير عن هذه الطبعة، لا أعرف صف جديد بعد الطبعة الأولى. أحسن الله إليكم. ما حكم إطلاق لفظ عز وجل على غير الله سبحانه؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العرف خص هذا اللفظ بالله عز وجل، فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، وإن كان عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا، لكن للعرف عند أهل العلم من سلف الأمة وأئمتها ومن جاء بعدهم قالوا إن هذا العرف خصه بالله عز وجل، فلا يقال لأحد غير الله جل وعلا عز وجل، وإن كان عزيزا جليلا مثل محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء وأهل الفضل، كما أنهم خصوا الصلاة والسلام به عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، ولا يقال عمر صلى الله عليه وسلم، ولا يصلى على أحد على جهة الاستقلال، أما على جهة التبعية فلا مانع. كيف يا شيخ؟ فيقال محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على جهة التبعية. وجاء في حديث دفع الزكاة له عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقوله خذ من أموالهم، لقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، مقصود ادعو لهم، و إذا دعا لهم بلفظ الصلاة في هذا الموضوع لا مانع، لكن يتخذ ديدا يصلى على أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام، العرف عند أهل العلم خصه به. وبعد ذلك الترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم، والعرف عند جمهور أهل العلم خصهم بالترضي ومن دونهم بالترحم. ويتساهل بعض العلماء في الترضي عن من بعد الصحابة، فيقولون قال أحمد رضي الله عنه، قال الشافعي رضي الله عنه، والأمر في ذلك واسع. لكن لو تبع العرف المتبع عند أهل العلم في تخصيص الترضي بالصحابة والترحم على من بعدهم كان أولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أخي كان ينام على فراشي لمدة طويلة، وكان الفراش أو كان في الفراش نجاسة جافة ولم أخبره بها، فهل صلاته صحيحة خلال تلك الفترة التي نام بها على الفراش، أم يجب عليه إعادتها؟ النجاسة الجافة لا تنجس الجاف، فاليابس لا ينجس اليابس. ولو افترضنا أن هذا الأخ عرق على هذه النجاسة وانتقل شيء منها إليه وهو لم يعلم بها، فلا أثر لها في صلاته إن شاء الله تعالى. لجهله؟ لجهله بها. لكن هل كان عليه أن ينبهه عليها ويخبره بها؟ والله من باب النصيحة ينبهه، ينبهه لئلا يعرق عليها وأن تنتقل النجاسة إليه وتؤثر في صلاته، ولو لم يؤمر بإعادتها. لكن المسلم لا يهنأ له بال وقد صلى بمزاولة نجاسة وما أشبه ذلك، وإن كان الحكم أنه لا يعيدها لأنه لم يعلم بها. لكن هنا باعتبار أن الأمر قد مضى ولم يخبره فلا شيء عليه. لا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أسأل عن عدد الأحاديث المكررة في صحيح البخاري سندا ومتنا، حيث وجدت ابن حجر العسقلاني رحمه الله وآخرين قالوا إنها 23 حديثا، لكن لما بحثت في صحيح البخاري وجدت العدد أكثر من ذلك، فهل أنا على صواب؟ أرشدوني بارك الله فيكم. هو السائل يسأل عن الأحاديث المكررة بأسانيدها ومتونها. ابن حجر يقول هي نحو 20 ولم يبينها نقلا عمن اعتنى بها من بعض من لقيه ابن حجر، ولم يبينها، لكنها مبينة في مقدمة إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني، مذكورة في مواضعها، وبعضها مكرر مرتين وبعضها مكرر ثلاث، فلعله عد المكررات بمواضعها وعد الثلاثة كذا فرأى أنها أكثر، وإلا المسألة مضبوطة بالتحرير، والعلماء لا سيما ابن حجر له عناية بصحيح البخاري وعد أحاديثه في كل باب وفي كل كتاب. وابن حجر حقق ودقق العدة، كانوا يقولون أن البخاري 7350 حديثا، المكرر منها فوق 3000، ويبقى منه 4000. هذا تواطأ الناس على ذكره، وأثبته ابن الصلاح في مقدمته، والحافظ العراقي وغيره من أهل العلم. لكن لما جاء ابن حجر وأخذ يعد أحاديث كتب صحيح البخاري، إذا انتهى من شرح كتاب عد أحاديثه المرفوعة والموقوفة الموصولة والمعلقة وغير ذلك، ثم انتهى من الكتاب متوصلا إلى أن عدد الأحاديث حديثان وخمسمائة وألف حديث، 2500 حديثان، ألفان وخمسمائة وحديثان، يعني كم الفرق؟ الفرق 1500 بين عدة ابن حجر وعدة غيره. وكان العلماء فيما سبق لا يعتنون بالدقة في هذه الأمور، وقالوا عن المسند أنه يشتمل على 40,000 حديث، ولما جاءت العدة الدقيقة وجد أقل من 30 بقليل، فالفرق كبير 10,000 حديث. وقالوا عن مسلم قالوا 8,000 حديث، قال ابن سلام 12,000 حديث. الفرق الكبير بين هذه الأعداد لا يرجع ولا يعود إلى سقوط أحاديث عند أحد وجوده عند آخرين أو زيادة أو نقص، سببه عدم عنايتهم بالأعداد الدقيقة. وبدلا من أن يعد 7,000 حديث 8,000 حديث يحفظ 100 حديث. هذه همة مصروفة لهذا. لكن الآن صار الناس يعتنون بدقة الأعداد، ولا سيما أنه يترتب عليها أمور في الطباعة، يعني إذا عد نسخة واحدة وأثبتها نشر هذا العدد في ألوف مؤلفة من النسخ، يستفيد منها كثير من طلاب العلم في الإحالات وغيرها. لكن إذا عد نسخته في المتقدمين وهي بين يديه يرددها ويراجعها ويحفظ منها ما يحفظ، فأثر العدد ضعيف بالنسبة للمتقدمين، وإن كان له أثر ملموس في العصور المتأخرة. بالنسبة لصحيح البخاري وما قيل في عدده، يعني ليس مرد ذلك إلى اختلاف النسخ، يعني غاية ما قيل في الزيادة والنقص في بعض النسخ أن رواية حماد بن شاكر تنقص عن غيرها 300 حديث، لكن الفرق بين 4,000 بغير تكرار وبين 2,500 كبير جدا. مرده في ذلك إلى عدم عناية بالدقة لضعف الأثر المترتب على ذلك، ولا يرون تضييع الوقت في مثل هذا. وقلنا أن الآن الأثر كبير والفائدة كبيرة بالنسبة لطلاب العلم إذا حرر العدد وأحيل عليه وأثبت في عشرات الألوف من النسخ. يعني لو ضحى الإنسان في مثلا مدة مناسبة لعد هذا الحديث هذه الأحاديث من أجل أن يفيد غيره، الجدوى ظاهرة. وظهر الترف في المتأخرين، حتى ذكر عن شخص من أهل اليمن ممن ينتسب إلى العلم، قالوا إنه أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، لأنه رأى أن التفسير مختصر جدا، وقد يكون القرآن هو الغالب فيكون الحكم له، وقد يكون التفسير هو الغالب فيكون الحكم له، فعد حروف القرآن وحروف التفسير. يقول إلى سورة المزمل العدد واحد، هذه من الغرائب، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير، فانحلت عنده المشكلة، صار الحكم للتفسير مو القرآن، فصار يقرأ في التفسير من غير وضوء. وعلى كل حال لا شك أن مثل هذا تشديد على النفس لا يأتي به الشرع، ولا أعرفه لغير هذا، والله المستعان. يوجد في بعض التفاسير مثل تفسير الخازن عدد حروف كل سورة وعدد آياتها وعدد ركوعها وسجداتها، لكن عدد الحروف لكل سورة هذا بعد أيضا لا شك أنه قدر زائد على ما أمر به المكلف، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع من الترف، وهذا استطراد. نعم. أن يوجد في التفاسير ما اقتصر فيه على الحروف المهملة، يفسر القرآن كله بحروف مهملة، ما في التفسير ولا نقطة، لا شك أن هذا من الترف ويعوق عن غيره، ويحمل المفسر على اعتماد ألفاظ وجمل مفضولة من أجل أن يجدها في الحروف المهملة. والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لدي هنا سؤال يقول صاحبه: اشتريت محلا وقبل أن أدفع القيمة جاء رجل وقال لي خذ ربح 50,000 ريال وأنا أقوم بدفع القيمة للبائع، فأخذت الربح وتنازلت عن المحل وذهب هو ودفع قيمة المحل للمالك، أرجو بيان حكم فعلنا هذا. هذا السائل الذي اشترى المحل وثبت البيع بالإيجاب والقبول ولزم البيع بالتفرق صار المحل له وهو ضامن لقيمته لصاحبه، فالبيع تم، البيع تم إذا اشتراه وقبضه وتفرقوا، البيع تم، له الغنم وعليه الغرم، بمعنى أنه لو جاء بربح فالربح له، ولو حصل بسبب خسارة فالخسارة عليه، ما دام دخل في ملكه له أن يبيعه على من يشاء بما شاء من الثمن، وهو مطالب بدفع قيمته إلى صاحبه الأول. كون المشتري الثاني يسدد القيمة عنه هذا بالنيابة عنه وبالوكالة، لكن المطالب بالقيمة من البائع الأصلي هو المشتري الأول، وإن تمت الحوالة لصاحب المحل الأول على المشتري الثاني من قبل المشتري الأول فمن أحيل على مليء فليحتل. لكن المحذور هنا أن يبيع ما لا يملك، وهنا قد ملك. ملك انتهى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد.